بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المقالة. الحمد لله نستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم أما بعد، ما زلنا في كتاب الإيمان من فتح الباري شرح صحيح البخاري، باب رقم 30. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الصلاة من الإيمان، أو باب الصلاة من الإيمان. وقول الله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم عند البيت. قال الإمام البخاري: حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق والسبيعي عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أول ما قدم المدينة نزل على أجداده أو قال أخواله من الأنصار، وأنه صلى قبل بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا، وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت، وأنه صلى أول صلاة صلاها صلاة العصر وصلى معه قوم، فخرج رجل ممن صلى معه فمر على أهل مسجد وهم راكعون، فقال: أشهد بالله لقد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مكة، فداروا كما هم قبل البيت. وكانت اليهود قد أعجبهم إذ كان يصلي قبل بيت المقدس وأهل الكتاب، فلما ولى وجهه قبل البيت أنكروا ذلك. قال زهير: حدثنا أبو إسحاق عن البراء في حديثه. وكلمة قال زهير ليس معلقا ولكن بالسند الأول. قال زهير: حدثنا أبو إسحاق عن البراء في حديثه هذا أنه مات على القبلة قبل أن تحول رجال وقتلوا، يعني ناس ماتوا وناس قتلوا يعني في القتال، فلم ندري ما نقول فيهم، هم أشفقوا على إخوانهم الذين ماتوا أو قتلوا قبل أن تحول القبلة، وكانوا يتجهون يعني إلى بيت المقدس. فأنزل الله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم، إلى بيت المقدس قبل أن تحول القبلة. قوله باب أو باب مرفوع بتنوين وبغير تنوين، والصلاة مرفوع على التنوين. باب الصلاة مرفوع على التنوين، فقوله وقول الله مرفوع عطفا على الصلاة، يعني باب الصلاة وقول الله تعالى مرفوع عطفا على الصلاة، وعلى عدمه مجرور يعني مضاف. قول يعني صلاتكم، يقول وقع التنصيص على هذا التفسير من الوجه الذي أخرج منه المصنف حديث الباب، فروى الطيالسي والنسائي من طريق شريك وغيره عن أبي إسحاق عن براء في الحديث المذكور. فأنزل الله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم، إلى بيت المقدس. وعلى هذا فقول المصنف عند البيت مشكل، مع أنه ثابت عنه في جميع الروايات، يعني المعنى مشكل مع أن اللفظ ثابت، يعني صلاتكم عند البيت، وكان يعني ينبغي أن يقال مثلا صلاتكم إلى بيت المقدس ليس عند عند البيت. يقول على هذا فقول المصنف عند البيت مشكل، مع أنه ثابت عنه في جميع الروايات ولا اختصاص لذلك بكونه عند البيت، وقد قيل إن فيه تصحيفا أصاب، يعني صلاتكم لغير البيت، البيت يعني الكعبة، صلاتكم للبيت المقدس. يقول الحافظ: وعندي أنه لا تصحيف فيه بل هو صواب، ومقاصد البخاري في هذه الأمور دقيقة. وبيان ذلك أن العلماء اختلفوا في الجهة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوجه إليها للصلاة وهو بمكة، لأن هل يتجه للكعبة أو لبيت المقدس؟ فلو قلنا أنه كان يتجه لبيت المقدس أولا ما فيش نسخ، لأن كان الأمر باتجاه لبيت المقدس من أول فرض الصلاة، ولكن لو قلنا أنه كان يتجه لبيت المقدس يعني في بداية الأمر حتى نسخ يعني ذلك، وكان تحويل القبلة يعني بعد الهجرة، يقول وبيان ذلك أن العلماء اختلفوا في الجهة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوجه إليها للصلاة وهو بمكة، هل يتجه للكعبة أو لبيت المقدس؟ وأطلق آخرون أنه كان يصلي إلى بيت المقدس، وقال آخرون كان يصلي إلى الكعبة، فلما تحول إلى المدينة استقبل بيت المقدس، وهذا ضعيف ويلزم منه دعوى النسخ مرتين، وفيه دليل أن النسخ يتكرر والأول أصح لأنه يجمع القولين، وقد صححه الحاكم وغيره من حديث ابن عباس. يعني كأنه يريد المصنف أن يقول للنبي صلى الله عليه وسلم عندما كان في مكة كان يستقبل أيضا بيت المقدس، ولكنه كان يمكنه وهو في مكة أن يجعل البيت بينه وبين بيت المقدس، فكان يستقبل الكعبة ويكون أيضا مستقبلا لبيت المقدس، بيت المقدس يعني في الشمال شمال مكة، ولكن لما هاجر إلى المدينة صارت مكة في الجنوب بيت المقدس في الشمال، فكان يستقبل بيت المقدس يعني في الشمال يعني القبلة الأولى. فهذا يعني فلم يمكنه أن يستقبل الكعبة مع بيت المقدس وهو في المدينة. يقول وكأن البخاري أراد الإشارة إلى الجزم بالأصح من أن الصلاة لما كانت عند البيت كانت إلى بيت المقدس، يعني كان وهو في مكة كان صلاة عند البيت إلى بيت المقدس أيضا، واقتصر على ذلك اكتفاء بالأولية، وإشارة إلى القول الراجح أن النسخ لم يكن إلا مرة واحدة، لأن صلاتهم إلى غير جهة البيت وهم عند البيت إذا كانت لا تضيع فأحرى ألا تضيع إذا بعدوا عنهم، فتقدير الكلام يعني صلاتكم التي صليتموها عند البيت إلى بيت المقدس. هذا توجيه يعني حسن. قول حدثنا عمرو بن خالد يقول هو فتح العين وسكون الميم، وهو أبو الحسن الحضرمي نزيل مصر أحد ثقات الأثبات، وقع في رواية القابسي عن عبدوس كلاهما عن أبي زيد المروزي، وفي رواية أبي ذر عن الكشمهني عمر بن خالد بضم العين وفتح الميم، وتصحيف نبه عليه من القلماء أبو علي الغساني، وليس فيه شيوخ البخاري من اسمه عمر بن خالد. فالصحيح كما هو مثبت عمرو بن خالد وليس عمر بن خالد، ولا في جميع رجاله بل ولا في احد من رجال الكتب السته عمر بن خالد، فالراجح هنا عمرو بن خالد. قال حدثنا زهير هو زهير بن معاويه ابو خيثمه الجعفي الكوفي نزيل الجزيره، وبها سمع منه عمرو بن خالد. قال حدثنا ابو اسحاق هو السبيعي، قال حدثنا ابو اسحاق وابو اسحاق السبيعي مدلس، وهنا لم يصرح بالسماع من البراء، ولكن الأمر كما قلنا أن الأحاديث التي فيها عدم تصريح بالسماع محمولة أنها وردت يعني مصرح فيها بالسماع في روايات أخرى. قال حدثنا أبو إسحاق والسبيعي وسمع زهير منه فيما قاله أحمد بعد أن بدأت تغيره، لكن تابعه عليه عند المصنف إسرائيل ابن يونس حفيده وغيره. قول عن البراء بن عازب الأنصاري الصحابي بن الصحابي، والمصنف في التفسير من طريق الثوري عن أبي إسحاق قال سمعت البراء، ففي التفسير في الجزء العاشر يعني صرح أبو إسحاق السبيعي بسماع هذا الحديث من البراء بن عازب، فأمن ما يخشى من تدليس أبي إسحاق. قوله أول بالنص أي في أول زمن قدومه وما مصدرية، يعني رسول الله لما هاجر إلى أخوان بني النجار، قال أخواله أو أجداده، إما أجداده من جهة أمه أو إن يعني سلمة بنت عمرو أحد بني عدي بن نجار كانت أم جده عبد المطلب ابن هاشم، فهم أخواله من جهة يعني أبيه، وأيضا أجداده من جهة أمه، وأيضا أجداده من جهة يعني أبيه. قال أو أخواله شك من أبي إسحاق، وفي إطلاق أجداده على أخواله مجاز، أن الأنصار أقرب من جهة الأمومة لما بنوا النجار، لأن أم جده عبد المطلب بن هاشم منهم، وهي سلمة بنت عمرو أحد بني عدي بن النجار، وإنما نزل النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة على إخوتهم بني مالك بن النجار، ففيه على هذا مجاز ثان. قول قبل بيت المقدس بكسر القاف وفتح الموحدة أي إلى جهة يعني بيت المقدس. قول 16 أو 17، النبي صلى الله عليه وسلم ظل يستقبل بيت المقدس 16 شهر أو 17 شهر، والله تعالى قال قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطر، وأكد يعني هذا الأمر يعني ثلاث يعني مرات أو خمس مرات الأمر بالتوجه يعني إلى يعني بيت إلى الكعبة، فنسخ التوجه إلى بيت المقدس. يقول 16 أو 17 كذا وقع الشك في رواية زهير هذه هنا، وفي الصلاة أيضا عن أبي نعيم عنه، وكذا في رواية الثوري عنده، وفي رواية إسرائيل عند المصنف عند الترمذي أيضا، ورواه أبو عوانة في صحيح عن عمار بن رجاء وغيره عن أبي نعيم فقال 16 من غير شك، وكذا لمسلم رواية أبي الأحوص، والنسائي من رواية زكريا بن أبي زائدة وشريك، ولأبي عوانة أيضا من رواية عمار بن رزيق بتقديم الراء مصغرا، كلهم عن أبي إسحاق يعني السريعي، وكذا لأحمد بسند صحيح عن ابن عباس، والبزار والطبرين من حديث عمرو بن عوف 17، وكذا الطبرين عن ابن عباس، والجمع بين الروايتين سهل بأن يكون من جزم 16 لفق من شهر القدوم وشهر التحويل شهرا وألغى الزائد، ومن جزم 17 عدهما يعني معا، لأن هاجر النبي صلى الله عليه وسلم يعني في ربيع الأول يعني قيل يعني في 12 ربيع الأول، فبعضهم يعني 17 حسب كل ربيع الأول وحسب الشهر الذي حولت فيه القبلة فجعلهم 17، وبعضهم ألغى الكسور أو جعل نصف الشهر الأول مع نصف الشهر الأخير يعني شهرا، فلذلك وقع الشك 16 أو 17 شهر. يقول ومن شك تردد في ذلك، وذلك أن القدوم كان في شهر ربيع الأول بلا خلاف، وكان التحويل في نصف شهر رجب من السنة الثانية على الصحيح، خلافا لما يظن الناس أنه يعني نصف شعبان وليس نصف رجب، وبه جزم الجمهور، ورواه الحاكم بسند صحيح عن ابن عباس، وقال ابن حبان 17 شهرا وثلاثة أيام، ومبني على أن القدوم كان في 12 ربيع الأول، وشذت أقوال أخرى ففي ابن ماجه من طريق أبي بكر بن عياش عن أبي إسحاق في هذا الحديث 18 شهرا، وأبو بكر سيء الحظ أبو بكر بن عياش، مع أنه إمام طبعا في القراءة، وقد اضطرب فيه فعند ابن جرير من طريقه في رواية 17 وفي رواية 16، وخرج بعضهم على قول محمد بن حبيب أن التحويل كان في نصف شعبان، والذي ذكره النووي في الروضة وأقره، مع كونه رجح شرح مسلم رواية 16 شهرا لكونها مجزوما بها عند مسلم، ولا يستقيم أن يكون ذلك في شعبان إلا إذا ألغى شهري القدوم والتحويل، وقد جزم موسى بن عقبة أحد أئمة المغازي بأن التحويل كان في جمادة الآخرة، ومن الشذوذ أيضا، والشذ طبعا مخالفة الثقة للأوثق، فلما كان كل من خالف ما في الصحيح وما في الصحيح يعني رواه ثقة فسمى ذلك شذوذا. يقول من الشذوذ أيضا رواية 13 شهرا، ورواية 9 أشهر أو 10 أشهر، ورواية شهرين، ورواية سنتين، وهذه الأخيرة يمكن حملها على الصواب، وأسانيد الجميع ضعيفة والاعتماد على القول الأول، فجملة ما حكاه 9 روايات، فيكون الصحيح هم 16 أو 17 بحسب يعني حساب الأيام التي في شهر الهجرة وشهر التحويل، وأنه صلى أولا بالنصب لأنه مفعول صلى، والعصر كذلك على البدلية، وأعربه ابن مالك بالرفع، وفي الكلام مقدر لم يذكر لوضوحه، أي أول صلاة الله متوجها إلى الكعبة صلاة العصر. وعند ابن سعد حولت القبلة يعني في صلاة الظهر أو العصر على التردد، وساق ذلك من حديث عمارة ابن أوس قال صلينا إحدى صلاتي العشي، والتحقيق أن أول صلاة الله في بني سلمة لما مات بشر بن البراء بن معرور الظهر، وأول صلاة الله بالمسجد النبوي العصر، وأما الصبح فهو من حديث ابن عمر بأهل قباء، وهل كان ذلك في جمادة الآخرة أو رجب أو شعبان أقوال. قوله فخرج رجل هو عباد بن بشر ابن قيضي كما رواه ابن مندى من طريق طويلة بنت أسلم، وقيل هو عباد بن نهيك بفتح النون وكسر الهاء، وأهل المسجد الذين مر بهم قيل هم من بني سلمة، وقيل هو عباد بن بشر الذي أخبر أهل قباء في صلاة الصبح كما سيأتي بيان ذلك في حديث ابن عمر حيث ذكره مصنف في كتاب الصلاة. ونذكر هنا تقرير الجمع بين هذين الحديثين وغيرهما، نذكر هناك تقرير الجمع بين هذين الحديثين وغيرهما مع التنبيه على ما فيهما من الفوائد إن شاء الله تعالى. قوله أشهد بالله يعني أحلف، يعني أحلف بالله، قال جواري قال أشهد بكذا أي أحلف به. قوله قبل مكة أي قبل البيت الذي في مكة، أو قبل مكة على ظاهره، لأن في مكة إنسان بيستقبل البيت اللي هو الكعبة، وخارج مكة بيستقبل مكة، ولهذا قال فداروا كما هم قبل البيت. وما موصولة والكاف للمبادرة، وقال كرماني المقارنة وهم مبتدأ وخبره محذوف. قول قد أعجبهم، يعني كان اليهود يعجبهم أن النبي صلى الله عليه وسلم يتجه إلى بيت المقدس، وذلك لما أمر بالتوجه إلى الكعبة قالوا ترك يعني قبلة الأنبياء قبله. والمنافقون قالوا يعني إن كانت القبلة الأولى هي الحق فالثانية باطلة، وإن كانت يعني الثانية باطلة فالأولى هي الحق. والسفهاء كل هؤلاء من السفهاء، يعني هو قال يعني بعضهم لا يدري محمد أين يتجه، يعني إلى الكعبة أو إلى يعني بيت المقدس، وكل هؤلاء سفهاء. والله تعالى حكم عليهم بذلك أن كل من يعترض يعني على الشرع فهو سفيه. والله جل مالك المشارق والمغارب، ويأمر نبيه يعني بما شاء، وقد تخفى الحكمة. قول قد أعجبهم أي النبي صلى الله عليه وسلم وأهل الكتاب، هم بالرافع عطفا على اليهود من عطف العام على الخاص، أن اليهود من أهل الكتاب. وقيل مراد النصارى أنهم من أهل الكتاب، وفي نظر النصارى لا يصلون لبيت المقدس فكيف يعجبهم. وطبعا ما كان هناك نصارى يعني في الإيه في المدينة، كانت اليهود وكان المنافقون. وقال كرماني كان أعجبهم بطريق التبعية لليهود، قلت وفيه بعد لأنهم أشد الناس عداوة اليهود، ويحتمل أن يكون بالنص والواو بمعنى مع أن يصلي مع أهل الكتاب إلى بيت المقدس. واختلف في صلاته إلى بيت المقدس وهو بمكة، فرأى ابن ماجه من طريق أبو بكر بن عياش المذكورة قال صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو بيت المقدس 18 شهرا، وصرفت القبلة إلى الكعبة بعد كل مدينة بشهرين، وظاهره أنه كان يصلي مكة إلى بيت المقدس محضا. وذكرنا الاختلاف في ذلك أنه كان يجعل الكعبة بينه وبين بيت المقدس، فكان يستقبل الكعبة وبيت المقدس في آن واحد. وحكى الزهري خلافا في أنه هل كان يجعل الكعبة خلف ظهره أو يجعلها بينه وبين بيت المقدس، قلت على الأول فكان يجعل الميزاب خلفه، وعلى الثاني كان يصلي بين الركنين اليمانيين لهم جهة اليمن، فتكون الكعبة في جهة الشمال بالنسبة إليه، ويكون بذلك مستقبلا يعني بيت المقدس. وعلى الثاني كان يصلي بين الركنين اليمانيين وفي الحجر والذي قبله. وزعم ناس أنه لم يزل يستقبل الكعبة بمكة، فلما قدم المدينة استقبل بيت المقدس ثم نسخ. وحمل ابن عبد البر هذا القول الثاني، ويؤيده حمله على ظاهره إمام الجبريل، ففي بعض طرقه أن ذلك كان عند باب البيت يعني في الجهة اليمانية اللي هو يكون في جهة الجنوب، وتكون الكعبة شماله، وأيضا بيت المقدس. قول أنكر ذلك عن اليهود، فنزلت سيقول السفهاء من الناس الآية، وقد صرح المصنف بذلك في روايته من طريق إسرائيل. قول قال زهير يعني ابن معاوية بالإسناد المذكور بحذف أداة العطف كعادته. ووهم من قال إنه معلق، معلق يعني محذوف مبدأ الإسناد، ولكن هو بالإسناد المذكور يعني قبله في الحديث المسند. يقول قد استقال مصنف في التفسير مع جملة الحديث عن أبي نعيم عن زهير سياقا واحدا، قوله أنه مات على القبلة أي قبلة بيت المقدس قبل أن تحول رجال وقتلوا، كما أشفق الصحابة يعني على إخوانهم الذين قتلوا في بطونهم الخمر قبل أن تحرم الخمر. ونزل القول تعالى ليس على الذين آمنوا عن الصالحات جناح فيما طعموا، لأن هذا كان قبل التحريم، فهم لا يؤخذون بالحرمة. يقول أنه مات على القبلة أي قبلة يعني بيت المقدس قبل أن تحول رجال وقتلوا. يقول ذكر القتل لم أره إلا في رواية زهير، وباقي الروايات إنما فيها ذكر الموت فقط. وكذا روى أبو داود والترمذي وابن حبان والحاكم صحيحا عن ابن عباس والذين ماتوا بعد فض الصلاة وقبل تحويل قبل من المسلمين 10 أنفس، فبمكة من قريش عبد الله بن شهاب والمطلب بن أزهر الزهريان والسكران بن عمرو العامري، وبأرض الحبشة منهم حطاب بن الحارث الجمحي وعمر بن أمية الأسدي وعبد الله بن الحارث السهمي وعروة بن عبد العزة وعلي بن نضلة العدويان والأنصار بالمدينة براء بن معرور بمهملات وأسعد بن زرارة، فهؤلاء العشرة متفق عليهم. ومات في المدة أيضا إياس بن معاذ الأشهري، لكنه مختلف في إسلامه، ولم أجد في شيء من الأخبار أن أحد المسلمين قتل قبل تحويل القبلة، لأن يعني كان القتال لم يشرع، لكن لا يلزم من عدم الذكر عدم الوقوع. فإن كانت هذه اللفظة محفوظة فتحمل على أن بعض المسلمين ممن لم يشتهر قتل في تلك المدة في غير الجهاد ولم يضبط اسمه لقلة الاعتناء بالتاريخ الذاك. ثم وجدت في المغازي ذكر رجل اختلف في إسلامه هو سعيد بن الصامت، فقد ذكر ابن إسحاق أنه لقى النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تلقاه الأنصار في العقبة فعرض عليه الإسلام فقال إن هذا القول حسن، وانصرف إلى المدينة فقتل بها في وقعة بوعاث بضم الموحدة وإهمال العين وآخره مثلثة، وكانت قبل الهجرة. قال فكان قومه يقولون لقد قتله مسلم، فيحتمل أن يكون هو المراد. وذكر لي بعض الفضلاء أنه يجوز أن يراد من قتل بمكة من المستضعفين كأبوي عمار أبوه وأمه عمار بن ياسر. قلت يحتاج إلى ثبوت أن قتلهما يعني بعد الإسراء. تنبيه يقول في هذا الحديث من الفوائد الرد على المرجئة في إنكارهم تسمية أعمال الدين إيمانا، فكما قلنا أن الإمام البخاري نصر أهل السنة وبوب أكثر أبواب كتاب الإيمان على دخول العمل في مسمى الإيمان، فالصلاة يعني إيمان وحب الأنصار يعني من الإيمان وهكذا. يقول فيه يعني أن تمني تغير بعض الأحكام جائز إذا ظهرت المصلحة في ذلك، ومن تمني النبي صلى الله عليه وسلم التوجه يعني إلى الكعبة. وفيه بيان شرف المصطفى صلى الله عليه وسلم وكرامته على ربه لإعطائه ما أحب من غير تصريح بالسؤال، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. ما قال الله عز وجل أنه سأل الله عز وجل لذلك، ولكن مجرد تقلب وجهه في السماء والله عز وجل يعلم ما في قلبه فأعطاه يعني ما يتمناه وما يميل إليه قلبه. وفيه بيان ما كان في الصحابة من الحرص على دينهم والشفقة على إخوانهم، أنهم مشفقون على إخوانهم الذين قتلوا يعني قبل أو ماتوا قبل أن تحول القبلة. وقد وقع لهم نظير هذه المسألة لما نزل تحريم الخمر كما صح من حديث البراء أيضا، فنزل ليس على الذين أمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا الذين ماتوا قبل أن تحرم الخمر أو ماتوا في بطونهم الخمر فأشفق عليهم إخوانهم، فنزل قوله تعالى ليس على الذين أمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إلى قوله الله يحب المحسنين، وقوله تعالى إن لا نضيع أجر من أحسن عملا. ولملاحظة هذا المعنى عقب المصنف هذا الباب بقوله باب حسن إسلام المرء، فذكر دليل أن المسلم إذا فعل حسنة وثيب عليها. طبعا في شيء مهم جدا وهو يعني أن النداء أقوى دليل على يعني أن على قبول خبر الواحد في العقائد والأحكام، كما قال الإمام الشافعي لأنهم تركوا القبلة التي كانوا عليها لخبر واحد وهم يصلون، أتى أحد الصحابة فقال أشهد لا لقد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن الله جل يعني أنزل عليه أو أمره أن يستقبل الكعبة، فاستداروا ما قالوا حتى يأتي ثان أو قالوا حتى يتواتر الخبر، بل تركوا القبلة التي كانوا عليها لخبر واحد وهم في نفس الصلاة. وطبعا استداروا 180 درجة لأن بيت المقدس في الشمال ومكة في الجنوب أو الكعبة في الجنوب، فتركوا القبلة لخبر واحد، فهذا يدل على أن يعني الخبر الواحد يعني يترتب عليه يعني الأحكام والإيه والفقه، يعني خلافا لمن زعم أنه لابد يشترط التواتر أو أنه إيه يأتي من طريق يعني ثاني. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، صلى الله عليه وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.